فلهذا يكون الفرق بينها وبين عرايا ظاهرا. ففي هذا الحديث من الفوائد: اولا تحريم بيع الصبرة من التمر بكيل معلوم منه، لان الاصل في النهي التحريم. ومن فوائده انه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسد، لانه منهي عنه لعينه، والشيء اذا نهي عنه لعينه فانه لا يصح، لان تصحيحنا اياه مع نهي الشارع عنه مضاد لامر لحكم الله عز وجل، فان نهي الشارع عنه يقتضي البعد واحباط هذا الشيء. فاذا صححناه فمعنى ذلك الاذن، او مقتضى ذلك الاذن بممارسته والعمل به. ومن فوائد هذا الحديث التشديد في مسألة الربا، حيث انما يشترط فيه التماثل لا بد ان يكون تماثله ايش معلوما. ومن فوائده انه اذا كانت الصبرة معلومة الكيل فباعها بثمر معلوم الكيل، نعم، فلا بأس بذلك. وظاهر الحديث اي ظاهر هذا المفهوم انه لا يشترط اعادة كيل الصبرة بعد العقد، لان الاصل بقاؤها على ما هي عليه، وان كان احتمال النقص او الزيادة واردا، لكن الاصل بقاؤها على ما كانت عليه. نعم، لو فرض ان كيلها كان سابقا بزمن يمكن ان تتغير فيه فانه لا بد ان يعاد كيلها. من اين ناخذ جواز بيع الصبر بالتمر المعلوم كيله اذا كانت معلومه الكيل؟ من قوله التي لا يعلم مكيلها، فانه يؤخذ منه انه اذا كان يعلم مكيلها فلا باس ولا حاجه الى اعاده الكيل، خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا لا بد من الكيل بعد العقد، لانه يحتمل ان تكون اختلفت، فان التمر اذا ضمر مثلا نقص عن الكيل الاول ولا لا؟ ينقص عن الكيل الاول. فنقول نعم، اذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه التغير وجب اعاده كيلها، والا فلا. ومن فوائد الحديث جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد اذا لم يمض زمن يمكن ان يتغير فيه. يعني مثلا لو اشتريت منك طعاما كيلا بدرهم فانه لا يجوز ان ابيعه حتى اكيله، هكذا جاءت السنه. لكن اذا كان البائع وقد كاله امامي قبل العقد وعرفت انه لم يتغير فانه يجوز الاعتماد على الكيل الاول. والدليل على هذا الحديث، فان ظاهره انه اذا كانت الصبرة معلومه الكيل فلا حاجه لاعاده كيله. كذلك هذا الطعام الذي اشتريته مكايله وقد كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا باس ان اقبضه بناء على ايش؟ الكيل الاول. طيب، ومن فوائد الحديث انه لا يجوز بيع صبرتين من التمر بعضهما ببعض. لماذا؟ لان هذا اشد جهاله مما اذا كان احدهما معلوما. نعم، الا اذا علمنا كيلهما بزمن لا يتغير فيه التمر فلا باس. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، نعم نعم، نعم، كلام التفاضل، نعم، هذا يشير إلى قاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم

فالظاهر ان ذلك لا يجوز. وين اختلاف السعر؟ لانه حيله ظاهره. فان اشتراها بمثل ما باعها به نعم فهذا لا باس به، لانه من الجائز ان يبيع عليه ب20,000 اذا سنه وهي تساوي 15,000، ثم ترتفع الاسعار فتكون تساوي 20,000 نقدا، فاشتراها ب20,000 يعني بمثل ما باعها به، فان هذا لا باس به. فصارت مسائل العينه الان لها عده صور، صور جائزه وصور ممنوعه. الممنوعه ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها ايش باقل منه، ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه لنقص السعر، هذه الثنتين لا تجوز. ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه ويكون نقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها او غزال في حيوان، فهذه جائزة ولكن الاولى تركها. طيب الرابعة ان يبيعها ان يشتريها بمثل ما باعها به، فهذا جائز لان ليس فيه محذور. الخامسة ان يشتريها باكثر مما باعها به، فهذا ايضا جائز من باب اولى لانه ليس في ذلك محذور. نعم هذا الحديث اللي شرعنا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة، اذا تبايعتم بالعينة واخذتم بأذناب البقر. العينة قلنا هي ان يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا. الفوائد ايه؟ طيب اذا نخل ناخذ الفوائد. من فوائد الحديث التحذير من التشاغل ببيع العينة لقوله اذا تبايعتم بالعينة، اذا تبايعتم بالعينة. وهل هذا التحذير على سبيل التحريم او على سبيل الارشاد؟ نقول هو على سبيل التحريم. من اين اخذنا ذلك؟ اخذنا ذلك من انه حيلة واضحة قريبة على الربا، حيلة واضحة قريبة على الربا. لانني اذا بعت عليك هذه السيارة ب20,000 الى سنة ثم رجعت فاخذتها من ب15,000 نقدا، كأنما اعطيتك 15,000 نقدا بإيش؟ ب20,000 إلى سنة، وهذا حيلة. ولهذا قال ابن عباس فيها إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريقة، يعني خرقة، وكأنما سئل عن بيع مثلا ثوب من الحرير بكذا مؤجل واشتري بكذا نقدا. طيب من فوائد الحديث أنه لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، كذا؟ لا، لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، مثل أن يبيعها زيد على عمرو ثم يبيعها عمرو على بكر فيشتريها زيد من بكر، فهذا لا بأس به، لأن الحياة فيه بعيدة. وتعرضنا في الفوائد فيما لو اختلفت السلعة أو اختلفت القيمة، فهل هذا مؤثر أو لا؟ وذكرنا خمس صور. نعم. طيب من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بالزرع عن الجهاد لقوله ورضيتم بالزرع واخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع،